من رجعك كنت السفر مين رجعك ضاع الطريق أو ضيعك لا تقول أحبك لا تقول عالي السكوت ما أسمعك آه من رجعك كنت السفر مين رجعك ضاع الطريق أو ضيعك لا تقول أحبك لا تقول عالي السكوت ما أسمعك كنت السفر مين رجعك ضاع الطريق أو ضيعك كنت السفر مين رجعك ضاع الطريق أو ضيعك لا تقول أحبك لا تقول عالي السكوت ما أسمعك لا تقول أحبك لا تقول عالي السكوت ما أسمعك من رجعك آه من رجعك تذكر في يوم الفراق لما وقفت ودعك مين رجعك ناديت يا عمري أبي وبكيتها عيوني عليك وتركتني الله معك ناديت يا عمري أبي وبكيتها عيوني عليك وتركتني الله معك لا تقول أحبك لا تقول عالي السكوت ما أسمعك لا تقول أحبك لا تقول عالي السكوت ما أسمعك من رجعك آه من رجعك صوتك الناحل في ضجة ظنوني انت الزهر ذابل في قلبي وعيوني يا صوتك الناحل في ضجة ظنوني انت الزهر ذابل في قلبي وعيوني صدقني ما يفيد العتاب صدقني ما يكفي الندم صدقني ما يفيد العتاب صدقني ما يكفي الندم تبغى نحبك للعذاب ولا أحبك للألم؟ تبغى نحبك للعذاب ولا أحبك للألم؟ أنا حتى ما أدري وش تقول، عالي السكوت ما أسمعك. أنا حتى ما أدري وش تقول، عالي السكوت ما أسمعك. عالي السكوت، عالي السكوت، عالي السكوت ما أسمعك.